بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، يعني بدخول الجنة. وقال: من يتكفل لي، أي من يضمن لي نفسه ألا يسأل الناس شيئا. فقال ثوبان: أنا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إذا هو التزم بذلك. فهذا الحديث يدل على مشروعية التعفف وعدم سؤال الناس، وأن عدم المسألة والتعفف من أسباب دخول الجنة، لقوله: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وهذا أعني قوله وأتكفل له بالجنة، أي أن التعفف وعدم السؤال سبب من أسباب دخول الجنة، وليس سبباً بمفرده وبمجرده، بل لا بد أن يقوم بشعائر الإسلام وبأركان الإسلام، فلا بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما هو من أسباب دخول الجنة، وليس هو سبباً في حد ذاته أو لوحده في دخول الجنة. أما الحديث الثاني، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحمل حمالة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: الأول رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة أي تحمل دينا لإصلاح ذات البين، كما لو وجد بين قبيلتين أو طائفتين شحناء وبغضاء فتدخل للإصلاح بينهما، ولزم من إصلاحه أن يبذل شيئا من المال فيعطي هؤلاء وهؤلاء، فإنه يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة ما لم يدفع من ماله، فإن دفع هذا المصلح من ماله فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء ليس متصفا به، فهو ليس غارم، لكن لو وعدهم وقال سأعطيكم ثم جاء إلى أهل الزكاة فإنه يعطى من الزكاة تشجيعا لعمله النبيل وهو الإصلاح بين الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني حتى يحصل ما التزم به في هذه الحمالة. ثم قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة. هذا هو الثاني ممن تحل له المسألة، رجل اجتاحت ماله جائحة، يعني أصابته جائحة من تلف بجريان السيول أو احتراق أو نهب عام أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يحصل ما تقوم به معيشته ويسد به كفايته، والثالث ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. هذا الثالث من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، بمعنى أن هناك شخصا كان معروفا بين الناس بالغنى ثم ادعى أنه فقير، يعني خسر في تجارته ونحو ذلك، فهذا تحل له المسألة بشروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذه الدعوة أولاً أن يقوم ثلاثة، فلا بد من ثلاثة شهود، وذلك لأنه يدعي استحقاقاً يستلزم مزاحمةً، فهو يدعي أنه مستحق للزكاة، وهذا الاستحقاق يستلزم منه أن يزاحم أهل الزكاة، فلهذا والله أعلم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ثلاثة. الشرط الثاني من ذوي الحجى، يعني من أصحاب العقول، فلا تقبل شهادة من يكون عنده غفلة أو يغرر به أو يكون عنده عاطفة، لأن هؤلاء سيشهدون بغير الواقع، فلا بد أن يكون الشهود من ذوي الحجى، يعني من ذوي العقل والرأي والفطنة، الذين لا يشهدون بعواطفهم وإنما يشهدون بما يشاهدونه بأبصارهم ويدركونه بعقولهم. والشرط الثالث أن يكونوا من قومه، لأن قومه أعلم بحاله من غيرهم، فهذه ثلاثة شروط لقبول دعوى من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، أن يشهد أولا ثلاثة، وثانيا أن يكونوا من ذوي الحجى، وثالثا أن يكونوا من قومه. قال عليه الصلاة والسلام وما سواهن، يعني ما سوى هذه الثلاث ممن تحمل حمالة أو أصابت ماله جائحة أو أصابته فاقة، وما سواهن يا قبيصة فهو سحت، يعني ما يأخذه سحت ومحرم، يأكله صاحبه سحتا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز دفع الزكاة لصنف واحد بل لواحد من صنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وقول الصدقة ظاهره العموم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع الصدقة أي الزكاة لصنف واحد بل ولواحد من صنف. ومنها أيضا جواز المسألة لهذه الأوصاف الثلاثة، ويضاف إلى ذلك ما تقدم في حديث سمرة رضي الله عنه من حل المسألة إذا سأل سلطانا أو سأل في أمر لا بد له منه، وعلى هذا فيكون السؤال، أعني سؤال الناس، جائزا في هذه الأحوال الخمس. الحال الأولى أن يسأل سلطانا، والحال الثانية أن يسأل في أمر لا بد له منه، والمسألة الثانية أن يسأل لكونه تحمل حمالة، والمسألة الرابعة أن يسأل لكونه أصابته جائحة، والمسألة الخامسة أن يسأل لأنه أصابته فاقة. وفيه أيضا دليل على جواز الأخذ من الزكاة لإصلاح ذات البين، ولهذا كان من أصلح بين طائفتين مقتتلتين أو طائفتين متنازعتين كان ممن يحل له أخذ الزكاة، فهو داخل في الغارمين، لأن الغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. وفيه أيضا دليل على أن من أصاب ماله جائحة من حريق أو تلف أو جريان أو دية أو نزول مطر أتلفه، فإنه يحل له أن يأخذ من الزكاة بقدر حاجته، ولهذا قال حتى يصيب قواما من عيش. ومنها أيضا أن من عرف بالغنى وادعى فقرا فلا بد لاستحقاقه من أن يشهد ثلاثة رجال من ذوي الحجى من قومه، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يحل. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أخذ مالا لا يستحقه كما لو أخذ من مال الزكاة وهو لا يستحق الزكاة فإنما يأخذه فهو سحت، يأكله صاحبه سحتا فيكون حراما عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. وهو سبب، أعني أكل الحرام، سبب لمنع إجابة الدعاء. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.